هل غرس أشجار الفواكه من الصدقة الجارية؟ وهل تنتهي هذه الصدقة بعد موت هذه الأشجار؟ كما أرجو من سماحة الشيخ أن يدلنا على الأمثلة على الصدقات الجارية جزاه الله خيرا. شجر النافع إذا غرسه وقفا وجوه الخير، غرس رمان، غرس عنب يصدق بذلك تبع الوقف من أوقاف، غرس نخل يزيده وقفا في وجوه الخير وأعمال الخير لا بأس بذلك، يكون صدقة يصدق بثمرته في وجوه الخير، إذا أراد به الخير وأعمال الخير وقفا لله عز وجل، أو بنى بيتا أو شرع بيتا إسباله جعله وقفا لله، أو مزرعة أرض تزرع يصدق بغلتها لوجوه البر وأعمال الخير، كل هذا من باب الوقف الشرعي من باب الصدقة. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.